الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، هذا هو الدرس الأول من اليوم العلمي. بإذن الله سوف نقوم بالتعليق على ثلاث رسائل حتى يعني نختمها مع الأيام. الأولى الحائية للإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله، والثانية القواعد الشعر، منظومة القواعد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ورسالة ثالثة كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله جميعا. سوف نبدأ لله بالتعليق على المنظومة الحائية للإمام أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، وهو ابن الإمام أبو داود صاحب كتاب السنن. وهذه المنظومة رواها الإمام الأجري في آخر كتاب الشريعة، لما ختم كتاب الشريعة قال: أنشدنا أبو بكر بن أبي داود، ثم ذكر هذه المنظومة في العقيدة. ثم قال أبو بكر بن أبي داود لما أنهى هذه المنظومة، قال: هذا اعتقادي واعتقاد والدي واعتقاد أحمد بن حنبل واعتقاد أئمة السلف. ثم قال الأجري معلقا، قال: وأيضا اعتقادي أنا أيضا. فهي من يعني العقائد أو المنظومات التي جمعت مسائل العقيدة المهمة عند أهل السنة والجماعة، فعلى قصر أبياتها إلا أنها شاملة لأبواب كثيرة ومباحث كثيرة في باب العقيدة. وسميت الحائية لأن آخر بيت فيها ينتهي بحرف الحاء، فإن أهل العلم اعتادوا على تسمية المنظومات بآخر قافية، النونية آخرها نون، اللامية آخرها لام، الحائية آخرها حرف الحاء. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. نعم حسبك. قال تمسك، تمسك يعني اعتصم، المراد هنا الاعتصام بالكتاب والسنة. قال تمسك بحبل الله، حبل الله المراد هنا القرآن. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال بعضهم حبل الله القرآن، وقال الجماعة، لكن هنا المراد في هذا البيت القرآن. قال تمسك بحبل الله واتبع، يعني أيضا تمسك الهدى، الهدى يعني السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى، أي اعتصم بالكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فبين عليه الصلاة والسلام أن التمسك بالكتاب والسنة نجاة. قال: ولا تكو، تكو أصل الكلمة لا تكون، لا تكون، لكن الواو والنون كلاهما ساكن، والساكنان في لغة العرب ما يجتمعان في موضع واحد، فلا بد إيش من حذف أحدهما، فحذفت إيش الواو فأصبحت لا تكن. فلما أصبحت الكلمة ثقيلة لا تكون، حذفت النون تخفيفا فأصبحت إيش لا تكو، فلا تكو بالأصل لا تكون، حذفت الواو التقاء الساكنين وحذفت النون تخفيفا. قال: ولا تكو بدعيا، يعني إياك أن تكون من صاحب أو من أهل الهوى والبدع. والبدعة بينها النبي صلى الله عليه وسلم هي الإحداث في الدين، فقد جاء في الصحيحين قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأدق تعريف البدعة هو هذا الحديث، هو الحدث في الدين. قال: ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، يعني إن أردت الفلاح يعني النجاة في الدنيا وفي الآخرة، تمسك بالكتاب والسنة، فإن فيهما النجاة من كل شر. نعم. وإن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. نعم، ودن دن يعني تقرب، ودن بكتاب الله يعني تقرب بكتاب الله. والسنن جمع سنة، وهي كل ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تغرير أو صفة. هكذا يعرفها أصحاب الحديث، يعرفون السنة كل ما أضيف للنبي عليه السلام من قول أو فعل أو تغرير أو صفة. قال ودن بكتاب الله والسنن التي أتت يعني صحت، يعني ثبتت، جاءت يعني بأسانيد صحيحة، لأن الضعيف لا عبرة فيه. ففي باب العقيدة العبرة بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال آتت عن رسول الله تنجو وتربح، إذا أردت النجاة يعني يقول دن يعني تمسك بهذين الأصلين العظيمين، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دال الأتقياء وأقصى. نعم، بدأ رحم الله بعدما ذكر هذه المقدمة بالحث بالكتاب والسنة في مسألة عظيمة، وهي مسألة القرآن الكريم. مجمل كلام أهل السنة والجماعة كما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو كلام الله غير مخلوق. منه بدأ أي أنه هو الذي سبحانه وتعالى ابتدأ به، لأنه كلامه ابتداء. وإليه يعود فيه قولان لأهل السنة. القول الأول يعني القرآن يعود إلى الله لأنه كلام الله، والقول الثاني يعني في آخر الزمان يعود، في آخر الزمان يعود القرآن إلى الله. ففيه معنيان لأهل السنة والجماعة. فهذا هو قول أهل السنة والجماعة في القرآن، أنه كلام الله غير مخلوق. دل على هذا الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. أما الكتاب قول تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقرآن كثير. وأما السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقول عليه الصلاة والسلام من يؤمنني حتى أبلغ كلام ربي. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم لما ذهب عصر الصحابة وبدأت الفرق تخرج، ظهرت فرقة الجهمية أصحاب الجهم ابن صفوان، وظهرت المعتزلة، وظهرت غيرها من الفرق المنحرفة، وخالفوا في هذا الأصل العظيم، فقالوا بأن القرآن مخلوق من المخلوقات، قالوا بأن القرآن مخلوق من المخلوقات. ورد عليهم أهل السنة بأدلة كثيرة، من أفضل من رد على هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه فصل في هذه المسألة ورد على أهل الانحراف فرقة فرقة طائفة طائفة، لم يترك رحمه الله شاردة ولا واردة إلا ورد عليها. فهؤلاء قالوا أن القرآن مخلوق، فقال إذا قلنا القرآن مخلوق فهذه يعني تؤول إلى أن كل صفات الله مخلوقة، وإذا قلنا أن صفات الله مخلوقة أصبح كأنهم يقولون الله مخلوق والعياذ بالله. فقال ذلك أجمع أهل السنة عليه بتكفير الجهمية، كفروهم لهذه المقولة لأنها مقولة عظيمة والعياذ بالله. وقوم آخرون قالوا لا، نحن ما نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نحن ليش نتوقف، اسمهم الواقفة. قال إمام أحمد الواقفة شر. لماذا شر؟ لأنهم عرفوا الحق وسكتوا، الواقفة شر. ظهرت فرقة أخرى اسمهم اللفظية، قالوا القرآن كلام الله لكن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فقال إمام أحمد اللفظية جهمية، قال هذه المقولة كأنهم يقولون القرآن مخلوق تماما. فسماهم قال اللفظية جهمية. وقالت الأشاعرة قالوا القرآن كلام الله لكنه حديث نفس، يعني أن الله ما يتكلم، عندهم أن الله ما يتكلم. أهل السنة والجماعة يقول أن الله يتكلم بحرف وصوت مسموع، سمع جبريل عليه السلام هذا القرآن من الله وبلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث إذا تكلم الله بالوحي أخذت إيش السماوات لا إيش رعدة أو قاد رجفة ويصقعون يسوهم الصقع من قول الله سبحانه وتعالى. فإذا أفاقوا قال الملائكة يا جبريل ماذا قال ربنا. الشاهد أن الأدلة كثيرة على هذه المسألة، وكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى. فهؤلاء قالوا أنه حديث نفس عبر عنه محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا قول يقول لا شك أنه قول ضلال أيضا كالأقوال التي سبقت. فمجمل عقيدة للسنة في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. إن كتب في المصاحف فهو كلام الله، إن قرأه القارئ فهو كلام الله، إن حفظ في الصدور فهو كلام الله، يعني كيفما كان هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. نعم إيش قال؟ قال ولا ت... قل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. نعم بذلك دان الأتقياء يعني من سلف هذه الأمة وأفصحوا، يعني تكلموا في المسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وله يعود. قال ولا تقل أن القرآن مخلوق كما قالت الجهمية. نعم ولا تكف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأشجع. نعم هؤلاء الوقفية قالوا ما نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فسماه الإمام أحمد قال الوقفية الواقفة أو الوقفية قال شر، الواقفة شر. قال ولا تقل بالقرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم، جهم بن صفوان هم الذين قالوا أن ما نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فسماه الإمام أحمد أنهم شر. نعم ولا تقل القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. هؤلاء اللفظية، هؤلاء اللفظية اللي قال إيش ألفاظنا في القرآن مخلوقة يسمون باللفظية. قال ولا تقل القرآن لفظ قرأته، لا لا تقل لفظ قرأته، بل هو كلام الله، إن قرأت كلام الله، وإن حفظت كلام الله، الكتب في المصاحف كلام الله، إن بقي في الصدور كلام الله. فعلى كل حال هو كلام الله سبحانه وتعالى. واللفظية كما قال الإمام أحمد قال اللفظية جهمية، اللفظية جهمية. نعم وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. نعم هذا في النزول، نزول الرب سبحانه وتعالى. والنزول ربنا سبحانه وتعالى جاء في ثلاثة أحاديث، أولها متواتر وهو نزول كل ليلة إلى السماء الدنيا، هذا حديث متواتر. والثاني نزول عشية عرفة، والثالث حديث فيه ضعف هو ليلة النصف من شعبان. هذه كلها ذكرها الإمام أو رواها الإمام الدرقطني في رسالته اسمها النزول. وهنا قال وقل يتجلى الله، يتجلى قيل يعني في الآخرة يراه أهل المحشر كما جاء في حديث جرير رضي الله عنه قال قال عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. قال المراد يعني تشبيه ايش الرؤيه بالرؤيه، ليس المرئي بالمرئي، ليس ان الله كالغمر، لا لكن اراد ايش تشبيه عفوا اثبات ايش الرؤيه فقط، لا تضامون في رؤيته، يعني ما يحقكم مشقه ولا ضيم في رؤيته سبحانه وتعالى. قال وقل يتجلى الله للخلق جهره كما البدر كما جاء في حديث ايش جرير انكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته. والقمر ليلة البدر هو ليلة 14 من الشهر القمري، ولا يكتمل القمر تماما إلا ليلة 14. ليلة 13 قد يراها الرائي مكتمل لكن هو ليس مكتملا، ترى فيه سواد في أطرافه. ليلة 15 قد ترى مكتمل لكن ليس مكتملا بل فيه سواد في أطرافه. أما ليلة 14 يكون مكتمل لا سواد ولا بياض فيه. فقال كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا توأمون في رؤيته. فهذا أخوة أيضا من الأمور التي يعتقد فيها أهل السنة والجماعة أن الجميع في المحشر يرون الله سبحانه وتعالى. لكن هل كل أهل المحشر أم خاص بأهل الإسلام بأهل الإيمان؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله أن الرؤية خاصة بأهل الإيمان، وأما ما عداهم فإنهم محجبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار. قال ما يرون الله في المحشر، ما يرون الله في المحشر. وقال بعض السلف قال من أنكر الرؤيا يعاقب بأنه ما يرى الله، من أنكر الرؤيا يعاقب بأنه ما يرى الله في الآخرة. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة بارك فيكم يثبتون هذا الأمر، وهو رؤية الله سبحانه وتعالى في المحشر، ويراه أهل الجنة في الجنة، يراه إذن إيش في موضعين، في المحشر ويراه في الجنة، وأفضل ما أعطي أهل الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. نعم. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. نعم، هذا في بيان قوله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فربنا سبحانه وتعالى ليس بمولود وليس له ولد سبحانه وتعالى. صفة الولد صفة كمال للإنسان، لكن إلى ربنا صفة نقص، لأن الله عز وجل نزه نفسه عن الصاحبة وعن الولد. قل هو الله أحد الله الصمد يعني السيد، لم يلد ولم يولد يعني ليس له أبوين وليس له أولاد، ولم يكن له كفوا أحد يعني ليس له نظير ولا شبيه لا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله في هذين البيتين. إيش قال؟ عيد. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى. نعم، كما في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، كم الآن؟ سبع أبيات. نعم. بعد وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا لمصداق ما قلنا حديث مصرح. نعم. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. نعم، هذا في الرؤيا، هذين البيتين في رؤية الله في الآخرة. يقول قد ينكر الجهمي الرؤية، الجهمي ما يثبت رؤية الله، لكن قال أحد التابعين قال من أنكر الرؤية يعاقبه الله بأنه ما يرى في الآخرة. قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا يعني الرؤية بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير يعني ابن عبد الله البجري، وحديث مخرج في الصحيحين. نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.